قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قول الشيخ المنصور رحمه الله تعالى وظهر له ولشيخنا والحاضرين باب زكاة العروض جمع باب زكاة العروض جمع العرض لإسكان الراء وهو ما أعد لبيع وشراء لأجل ربح سمي بذلك لأنه يعرض يباع ويشترى أو لأنه يعرض ثم يزول. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا الباب في زكاة العروض وهو ما يعد للبيع من المتاع يسمى بالعروض جمع عرض، وليست ما يفهم بعض العامة من أن العروض يعني ما عرض للناس يعني يظنون أن العروض يعني الذي يعرض للناس كبضاعة أمام الناس أو أرض توضع عليها لوحة ونحو ذلك. لا، يدخل في ذلك حتى ما يكون في المستودعات وحتى الأراضي التي لم يعلم أصحابها بيعها لكنهم يريدون بيعها، يعني يتربصون بارتفاع السعر. وعامة العلماء إلا من شد كأهل الظاهر قالوا بوجوب الزكاة في العروض، بوجوب الزكاة في العروض، وحكاه أبو عبيد القاسم بن مسلم وابن المنذر إجماعا، وهو قول عمر كما في البيهقي، وقول ابنه كما في البيهقي أيضا، وقول ابن عباس كما في كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلم. وعليه المذاهب الأربعة، بل عليه العامة من أهل العلم حتى حكي إجماعا، لم يخالف في ذلك إلا من شد. وقد قال الله جل وعلا: خذ من أموالهم، خذ من أموالهم، هذا جمع مضاف، والجمع المضاف فيه عند العلماء العموم، يعني خذ من جميع أموالهم. ولا شك أن عروض التجارة أموال قد أعدت للكسب والنماء، وقد جاء أيضا في البيهقي والدارقطني وفي مستدرك الحاكم وفي البز صدقته، في البز صدقته، البز يعني القماش، وضبطت كما في مستدرك الحاكم وفي البرد صدقته، لكن هذا تصحيف كما قرر هذا النووي وغيره. والمعهود على الشافعي أن يقول في الحبل صدقته، في الحبل حتى يدخل في ذلك البر وغيره، هذا هو الغالب. وعلى ذلك فهذا تصحيف والصواب في البس، وعليه الآثار كما تقدم، ولا يعلم لمن تقدم ذكره من الصحابة مخالف، وهذا كله يدل على وجوب زكاة العروض. نعم. إذا ملكها أي العروض بفعله كالبيع والنكاح. نعم، إذا ملكها، الآن يضعون قيودا فيها، يقول إذا ملكها أي العروض بفعله، ملكها بفعله، احتراز مما إذا ملكها لا بفعله، في لا باختياره، كالإرث مثلا، فالإرث دخل في ملكيته قهرا لا باختياره، لا يقول أنا لا أريد هذا الإرث، ويدخل في ملكيته قهرا فيأخذه ويتصدق به إن شاء، هذا دخل في ملكيته يعني الإرث قهرا. ومثل ذلك اللقطة إذا عرفها سنة، فإذا تمت لها سنة دخلت في ملكه بغير اختيار، بغير اختيار. فهنا المذهب أن الرجل لو ورث مالا فإنه لا تجب عليه الزكاة ولو مضى عليه عنده حول. لو أن الرجل مثلا ورث أراضي من أبيه، هذه الأراضي دخلت باختياره أو بغير اختياره، غير اختياره، وعلى ذلك فلو مضى لها سنة عنده، نعم، لم يبيعها، هل عليه فيها زكاة؟ لا زكاة عليه على المذهب. لماذا؟ لأنها دخلت بغير فعله. قال كالبيع والنكاح والخلع. البيع باختيار، هذه أمثلة للذي بفعله كالبيع والنكاح، نعم، والخلع وقبول الهدي وقبول الهبة والوصية واسترداد المبيع، نعم، بنية التجارة عند التملك. هذا قيد آخر، بنية التجارة عند التملك لا بعد ذلك. عند التملك اشترى أرضاً ليبيعها، اشترى أرضاً ليبيعها، الآن ملكها بفعله، ملكها بفعله لأنه اشترى، ونوى عند الشراء أن يبيعها، أن يبيعها. أو تاجر اشترى بضائع من بلد ما، بضائع جملة لأجل أن يبيعها، هذا توفر فيه الشرطان، الشرط الأول نعم أنها بفعله، والثاني أنه نوى التجارة عند التملك. لكن لو أن رجلا اشترى أرضا ليسكنها، قنية، يسمى هذا قنية، قنية بمعنى أن يشتريه للاقتناء، يعني الإمساك، يعني الإمساك، اشترى دا أرضا ليسكنها أو لتكون استراحة له أو ليفلحها نحو ذلك، ثم بدا له بعد فترة أن يبيعها، فمضى بذلك سنة، فهل عليه زكاة على مذهب؟ نعم، لا زكاة عليه، واضح؟ هذا كله تقرير المذهب. إذن قيدان، القيد الأول أن تدخل بفعل، أن يملكها بفعله، وأن ينوي عند التملك التجارة. وأما القول الثاني الذي اختاره الشيخ محمد وهو رواية عن أحمد، وقول الطائفة من الحنابلة، قال لا يشترط هذا، لا يشترط هذا، لا أن يملكها بفعله ولا أن، نعم، ولا أن ينويها، بل لو ملكها بإرث ثم نوى البيع صارت عروضا، ولو أنه اشتراها لا بنية البيع، اشتراها بنية القنية، ثم بدا له بعد فترة أن يبيعها، فإنهم يرون أنه يحسب حولا من نيته، واضح؟ الرجل اشترى أرضا قبل أن يتوسع بها، على المذهب عليه، هل عليه الزكاة؟ لا. على القول الثاني نقول نعم، ما عليك الزكاة أيضا، لكن بعد شهر شهرين قال أنا الآن احتجت، أريد أن أبيعها، وتغيرت نيتي، أريد أن أبيعها. فعلى القول الثاني يقول احسب من اليوم الذي نويت فيه البيع، فإذا مضت سنة فعليك الزكاة، لأنها تحولت إلى عروض تجارة، بعد أن كانت قنية أصبحت الآن عروض تجارة. واضح لكم؟ نعم. إذا نعود إلى المذهب، المقصود ضبط المذهب كما ذكرت لكم، إذا ملك بفعله وبنية التجارة عند التملك، فهذا الذي عليه، فهذا الذي عليه الزكاة. نعم. واستصحاب حكمها فيما تعوض عن عرضها، فيما تعوض عن عرضها، وبلغت قيمتها نصابا من احد النقدين، يعني يستصحب حكم التجاره فيما تعوضه عن عرضها. فاذا اشترى بضاعه ثم استبدلها ببضاعه اخرى فكذلك يبقى الحول، يبقى الحول، اشترى بضاعة ثم بعد ذلك اشترى بضاعة أخرى بنية التجارة، فإنه فاستصحب الحكم، فهذا نعم، فهذا عليه الزكاة. نعم، زكى قيمتها لأنها محل الوجوب باعتبار النصاب بها، ولا تجزئ الزكاة من العروض. وبلغت قيمتها نصاب، يقول من أحد النقدين، من أحد النقدين. نعم. ولا تجزء الزكاة من العروض. يقول زكى قيمتها لأنها محل الوجوب لاعتبار النصاب بها، لأن اعتبار النصاب في عروض التجارة بالقيمة يعني بالذهب أو الفضة. يقول فإذا بلغت عروضه نصاب ذهب أو نصاب فضة لزمته الزكاة. فإذا بلغت بضاعته 20 دينارا هل عليه الزكاة؟ نعم عليه الزكاة. ولو أنها بلغت 100 درهم فعليه الزكاة. واضح؟ لو أن الدرهم رخيص، الدرهم رخيص يعني رخصت الفضة، فبلغت بضاعته 200 درهم، لكن لو رجعناها إلى الذهب لا تساوي إلا 17 دينارا، فيها زكاة أو ما فيها؟ فيها زكاة. لما؟ لأنها بلغت نصاب فضة. فسواء بلغت نصاب فضة أو بلغت نصاب ذهب، واضح؟ فإن فيها زكاة. تعلمون أن نصاب الذهب كم؟ نعم هو 20 دينار، ونصاب الفضة 100 درهم. أحيانا الصرف إذا صرفت 20 دينارا تساوي 100 درهم، فتصرف 20 دينارا وتأخذ مكانها 200 درهم. أحيانا ترخص الفضة أو تغلى، فإذا رخصت مثلا الفضة فأصبحت تدفع 20 دينارا وتأخذ 300 درهم، أو غلت فأصبحت تأخذ ال20 دينارا 150 درهم. فننظر هنا إلى العروض، إن بلغت هذا أو هذا فإن الزكاة تجب فيها. واضح؟ يعني لو أننا قيمناها بالذهب لا تساوي 20 دينار، لكن قيمناها بالفضة تساوي 200 درهم، هل فيها زكاة؟ فيها زكاة. واضح؟ قال ولا تجزئ الزكاة من العروض. يقول ما يجزئ الإنسان عنده محل أطياب أو محل مثلا محل قماش أو نحو ذلك، ما يجزئ أن يدفعها من هذه العروض، ما يجزي ذلك، وإنما يعطيها قيمة، وإنما يعطيها قيمة. هذا هو قول الجمهور، لا بد أن يعطيها قيمة. وعند شيخ الإسلام ابن تيمية يجوز أن يدفعها عروضا أو نعم أو أثمنا، وهذا مقتضى النظر. نعم، إذا المذهب إذا كانت عنده قماش أصحاب المحلات التجارية ونحوهم الواجب عليهم أن يدفعوا القيمة، لأن الزكاة تجب بالنظر إلى قيمتها، لأن الزكاة تقوم، فتجب الزكاة بالنظر إلى قيمتها. نعم. قال رحمه الله فإن ملكها بغير فعله كإذ أو ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواها أي تجارة بها لم تصل لها أي التجارة، لأنها خلاف الأصل في العروض فلا تصير لها بمجرد النية إلا حلي لبس إذا نواه لقنية ثم نواه للتجارة فيزكيه. يقول هذه تقدمت، إن ملكها بغير فعله كإرث أو ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواها فالمذهب لا تجب فيها الزكاة. إلا حلي لبس إذا نواه لقنية ثم نواه للتجارة فيزكيه. هذا امرأة عندها حلي نوت أن تلبسه للبس، هل في زكاة على المذهب؟ ما في زكاة. بعد 6 أشهر تحولت من نية اللبس إلى نية القنية إلى نية التجارة، كانت في البداية اللبس قنية ثم نوت بعد ذلك أنه للتجارة. فما نستأنف حولا جديدا، نبني على حول الأول. لما؟ قالوا لأنه ذهب وفضة، وقوة الذهب والفضة التي هي النقدان نعم هذه باقية، فلما كان ذهب وفضة وتحول إلى نية التجارة فإنه يزكيه. فالحلي ما أصله الذهب والفضة. أحسن الله يا شيخ. نعم. اشتراك النية والحلي، وهذا كثير عند النساء تشتريه تقنيه من أجل اللي تحليه، وبنفس الوقت تقولها بارتفاع سعره ببيع. إذا كانت النية موجودة التي نية أنها تبيعه، يعني إذا ارتفع سعره ففيه زكاة. لكن بعض الناس تقول إن احتجت، تقيم بالقيود يعني أنها تلبسه، لكن تقول إن احتجت فهذا لا يؤثر. بعضها تقول لا، هي تلبسه، تقول اشتريه ومكان ما أضعه في مكان، لا لا تقول ألبسه، وهي تريد أن تبيعه إذا ارتفع السعر، ارتفع سعر الذهب بعد، فهذه عليها الزكاة. وتقوم العروض عند تمام الحول بالأحظ للفقراء من عين، أي ذهب أو ورق أي فضة، فإن بلغت قيمتها نصابا من أحد النقدين دون الآخر تقرر ما تبلغ به. وتقوم، نعم جملة جملة، نعم. وتقوم العروض عند تمام الحول بالأحظ للفقراء من عين، أي ذهب أو ورق أي فضة، فإن بلغت قيمتها نصابا بأحد النقدين دون الآخر اعتبر ما تبلغ به نصابا. تقدم إيضاح هذا، نعم. ولا يعتبر ما اشتريت به لا قدرا ولا جنسا. يقول لا ننظر إلى ما اشتريت به لا قدرا، نعم، عدا ولا جنسا، ولا جنسا. ووضع هذا بالمثال، رجل اشتراها بذهب، أخذ 20 دينارا واشترى بال20 دينارا، نعم، بضاعة. لما جاء الحول وجدنا أن بضاعته لا تساوي إلا 19 دينارا دون النصاب كذا، لكنها تساوي 100 درهم، هل فيها الزكاة؟ لأنها ساوت 200 درهم. فإن قال أنا اشتريتها بذهب، نقول لا ننظر إلى هذا، لا ننظر إلى المبلغ الذي اشترى، لأن ذهب تحولت الآن إلى بضاعة. واضح؟ مثال آخر، رجل اشتراها بفضة ب200 درهم، فلما جاء آخر الحول فإذا بها تساوي 190 درهم، لكنها تساوي 20 دينار، فيها الزكاة. واضح؟ إذا لا اعتبار بالشراء. كذلك بالعدد، رجل اشتراها ب20 دينارا، ولما جاء وقت الحول فإذا بها لا تساوي إلا 18 دينارا، هل فيها الزكاة؟ لا، ما فيها الزكاة، واشتراها ب20، ال20 ليست نصابا، نعم، لكنه قيمتها لا تساوي 20. واضح؟ العبرة بقيمتها الآن، يعني رجل اشترى بضاعة ب50,000 ريال لكنها عند الحول لا تساوي إلا 40,000 ريال، هل عبرة بال50 أو بال40؟ بال40. واضح؟ قال رحمه الله، فإن بلغت قيمتها نصابا بأحد النقدين دون الآخر اعتبر ما تبلغ به نصابا ولا يعتبر ما اشتريت به لا قدرا ولا جنسا، روي عن عمر رضي الله عنه. لأنه إذا اعتبرنا بالذي سبق، إذا لماذا نقومها بالأحظ؟ نحن قلنا أنها تقوم بالأحظ للفقراء، فإذا رجعناها إلى ما اشتريت به أبطلنا قولنا بالأنفع للفقراء. واضح؟ فالعبرة بالحال، لأنه تقدم أنه ينظر إلى الأنفع للفقراء من دينار أو درهم، فإذا بلغت الدراهم ولم تبلغ الدنانير أوجبنا الزكاة، وإذا بلغت الدنانير 20 ولم تبلغ الدراهم أوجبنا الزكاة، نعم. قال، روي عن عمر رضي الله عنه، وكما لو كان عرضا وتقوم وكما لو كان عرضا وتقوم المغنية ساذجة والخصي بصفته ولا عبرة بقيمة أنية ذهب وفضة. يعني كما لو كان عرضا الذي اشترى به، فلو أن رجل اشترى هذه البضاعة بغنم، عروض غنم، عنده 20 رأس يبيعها من الغنم، فاشترى مكانها قمش، نعم. ثم لما جاء وقت مضي السنة، هل ننظر إلى شرائه للغنم؟ هذه انتهت. واضح؟ هذا معنى قوله وكما لو كان عرضا. قال، وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عمد، نعم. وتقوم وتقوم المغنية ساذجة والخصي بصفته. نعم، المغنية تقوم ساذجة يعني عالية عن صفة الغناء. ما هو إذا جاء يبيعه قال هذه تحسن الغناء، هذه الصفة لا اعتبار لها شرعا، لا اعتبار لها شرعا. إذا جاء يبيع فإن هذه الصفة لا هي شرعا. وكذلك عند تقويم رجل عنده إيماء يبيع إيماء عروض تجارة، إيماء عنده إيماء عروض تجارة. فالآن لو جاء وقت البيع هذه الأمة تساوي 10,000 ريال، ولو نظرنا إلى صفة الغناء فيها تساوي 20,000. إذا علم المشتري أنها تحسن الغناء اشترها ب20,000، فعند التقويم ما نقوم إلا ب10,000. واضح؟ وكذلك الخصيم بصفته يقدر خصيما، إذا كان العبد مخصيا فإنه نقدره كذا كذا أغلى في ثمنه، وإن كان لا يجوز الخصام نعم لكنه أغلى في ثمنه. أتي به من بلاد الكفار هكذا، لأن أهل الإسلام لا يجوز لهم أن يفعلوا هذا، فأتي به مخصيا قال هذا أفضل، لأن هذا يدخل على النساخ وآمن على محارم. لو قيل له ب100,000 اشتراه، فعند التقويم نقومه بهذه الصفة، لأن هذه الصفة هي الواقع، هذه الصفة هي الواقع فيقوم بها. نعم. ولا عبرة بقيمة آنية ذهب وفضة. يعني الرجل عنده أواني يبيعه ذهب وفضة، ذهب وفضة، عند التقويم نقومه على أنها ذهب فقط، لأن الآنية لا حرمة لها من الذهب، واجب تكسيره وإعادته إلى ذهب. فيقول هذا إناء أصلحه فلان الماهر، فهو يساوي ما نسبته 20% زيادة على القيمة، فيقول يساوي 10,000 ذهب خالص، يعني الذهب نفسه من جهة الوزن يساوي 10,000 ريال، لكن هذه الصنعة الماهرة تزيد منه حيث يصبح قيمته 100 مثلا، 10,000 صفحة قيمته مثلاً 12,000 زيادة 2,000 مثلاً أو 3,000، نقول لا تعتبر هذه الزيادة، واضح؟ لأن هذه الصنعة لا حرمة، ليست متقومة لأنها محرمة، لأنها محرمة، واضح؟ وهكذا في كل شيء محرم، حتى الذين يبيعون الذهب فيضعون صورهم المحرمة، قد يضعون صور مثلاً يكونون يعيشون في بلاد كفار فيضعون صور الباب يقولون أتني النصراني أبيع عليه، وفيه صور مثلا أصنام أو غير ذلك أو صور، تقول هذه الصنعة لا قيمة لها، تقدره ذهبا بلا صنعة. وأما الصنعة المحترمة، إذا نفهم من كلام المؤلف أن الصنعة المحترمة تقدر أو ما تقدر، تقدر. وعلى ذلك إذا أتينا إلى صاحب محل الذهب، إلى صاحب محل الذهب يقول صاحب محل الذهب إذا قومت محل دكاني كسرا، تعرفون الكسر عندهم، الكسر عندهم يعني جبل تكسر الصنعة ما لقي من الصنعة، يسمونه كسر الصاغة، يسمون هذا كسرا. فيقول أنا لو قومت دكاني من الذهب كسرا، كسرا يعني ملاء التفت إلى الصنعة، فإنه يساوي مثلا 500,000 ريال ذهب فقط. كم وزن الجرام في السوق؟ قال وزن مثلا يباع الجرام مثلا ب100 ريال، انا عندي نقول مثلا كذا، عندي مثلا كذا كيلو من الذهب في دكان اضربها ب100، هذا كسر يسمى، هذا يسمى كسر. هل نقومه كسرا او ننظر الى الصنعه؟ الصنعه الان لا محترمه، فالان يقول هذا الرشرش مثلا فيه مثلا ربع كيلو من الذهب، ربع كيلو من الذهب يساوي مثلا 25,000، لكن هذا الرشرش أبيعه ب35,000، 10,000 مقابل الصنعة، لأن صنعة دقيقة، صنعة محترمة، فهل نقدر هذا في الحساب؟ نقدر، واضح؟ يقدر ذلك. شيخ أحسن الله عليك، الصنعة في العبد إذا كانت يعني مباعة، نعم تقدر أيضا. لو كان هذا العبد نجارا فهذه ترفع من قيمة حتى في الحساب في الزكاة. وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على الحبلة على حوله وإن اشترى عرضا نعم لإصابة من أزمان أو عروض بنى على حوله. نعم تقدم هذا لكم أن عروض التجارة والنقدين أن عروض التجارة والنقدين نعم جنس واحد. هذا رجل يقول أنا عندي في البنك 10,000 ريال وعندي بضاعة تساوي 5,000، نضم هذا إلى هذا؟ نضم هذا إلى هذا. رجل يقول أنا عندي بضاعة، أنا يقول تاجر بضاعة، لكن بضائعي هذه مثل البائعة الذين يبيعون في الأسواق في المهرجانات، يقول أنا أجل 6 أشهر وقت المهرجانات هذه عندي بضاعة، بضائع تساوي مثل 100,000 ريال بضائع، ثم إني بعد ما تنتهي 6 أشهر هذه الآن ما في سوق، 100,000 هذه أضعها في البنك. فالآن هل ينقطع الحول أو يمنع الحول؟ يمنع الحول، ما ينقطع. واضح؟ يعني الآن رجل عنده دكان قال أريد أتحول، أنا ما جازت لي هذه من ذي التجارة، عنده بضاعة، فباع البضاعة ب100,000 ريال بعد 9 أشهر، كم باقي في الأصل لينتهي الحول؟ 3 أشهر، فأخذ 100,000 ووضعها في البنك، فمضى عليها 3 أشهر. هل نبني على الحول ولا نحسب لها حول جديد؟ نبني على الحول، نبني يعني نكمل الحول، هذا معنى البناء دائما. البناء يعني نكمل، لما؟ لأنها باب واحد. ورجل آخر يقول أنا عندي مثل أصحاب الأغنام بعضهم، يقول أنا عندي 100,000 ريال واضعها في البنك، فإذا قرب وقت الأضاحي بقي مثلا شهر أو شهرين للأضاحي، أخذت 100,000 هذه لها 10 أشهر عندي في البنك، أخذتها واشتغلت بها في الأغنام، فلما تم الحول وجدنا عنده مثلا 100 من الأغنام عروض تجارة، هل نبدأ بكل حول جديد أو حولها حول الدراهم؟ حولها واحد. إذا الدراهم الدنانير طبعا الريالات كلها مع عروض التجارة هذه حولها حول واحد. واضح؟ لأن وضع التجارة في التقليد والاستبدال بالعروض والأثمان. التقليد والذي ذكرته له هذا يسمى بالتقليد، يعني مرة يكون ريالات ثم مرة ريالات، مثل أن أصحاب يسمونهم بالشرطية تجد معه 100,000 بالبنك، لقى سيارة جيدة شرى هذه السيارة ثم باعها بعد أسبوعين ورجع المال للبنك، ثم بعد ذلك اشترى سيارة، وهكذا. هذا تقليد، هذا ما نقول له انقطع الحول، لا، الحول واحد مستمر. فلو انقطع الحول لبطلت زكاة التجارة. وإن اشتراه أو باعه بنصاب سائمه لم يبني على حوله، اختلافهما في النصاب واجب. نقول إن اشتراه أو باعه بنصاب سائمة لم يبني على حوله، ما يبني. هذا رجل عنده 100,000 ريال مضى لها 9 أشهر، فاشترى بال100,000 100 شاة للدر والتربية، لا نعم لا للتجارة، هل ينقطع الحول؟ ينقطع الحول، نعم، وهذا شيء وهذا شيء آخر. المال وعروض التجارة بابه واحد، لكن هذه سائمة، نعم. إلا أن يشتري نصاب سائمة للتجارة بمثله للقنية، لأن السوم سبب للزكاة قدم عليه زكاة التجارة لقوتها، فبزوال المعارض يثبت حكم السوم لظهوره. يقول هنا إلا أن يشتري نصاب سائمة، اشترى نصاب سائمة للتجارة، اشتراه ب دائما الباء تدخل على نعم الثمن، دائما الباء تدخل على الثمن، إذن اشترى نصاب سائمة للتجارة بمثله، إذا كان عنده قنية لأنه هو الثمن الذي دفعه، فرجل عنده مثلا 100 شاة سائمة للقنية، 100 شاة سائمة القنية عنده ستة أشهر 100 شاة تسوم ترعى، هل فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ فيها زكاة، لكن مضى لها ستة أشهر، بقي ستة أشهر، فاستبدلها بمئة أو أكثر، نعم أو أقل، بنية عروض التجارة. أتى رجل قال أنا عندي 100 خروف في السوق، 100 خروف في السوق أبيع بها وأشتري، وعندي شاب وعندي مكان، أريد أن أشتري منك هذه 100 بالمئة التي عندي في السوق. الآن استبدل السائمة بأي شيء؟ استبدل السائمة بعروض، استبدل يعني اشترى السائمة بعروض، ها بعروض تجارة، استبدل سائمته بعروض، ها بعروض تجارة، أو عنده، نعم استبدل هنا، استبدل سائمته بعروض تجارة. فالآن هنا هل يبني الحول أو ما يبني؟ يقول هنا يبني، لما؟ لأن عندنا سببان للزكاة هنا، سو ها وعروض تجارة. القنية فقط ما فيها زكاة، لكن هذه القنية سائمة ففيها الزكاة، فعندنا سببان، سبب سائمة وسبب عروض تجارة. التغى عروض التجارة، ما الذي بقي؟ بقي أنها سائمة، فبزوال المعارض يثبت حكم السوء لظهوره. فكان عنده ستة أشهر كانت عنده عروض تجارة، فباعها واشترى سالمة، أو كانت عنده ستة أشهر للسوء ثم انتقل إلى التجارة. فإذا أبطلنا النظر للتجارة، لأن التجارة لم يحل عليه حول، لكن عندنا أنها سالمة، فالسوم سبب، فبزوال المعارض يقول يثبت حكم السوم لظهوره، وهذه مسألة فيها خلاف، وهذا ما مشى عليه المؤلف وهو المذهب. نعم، لأن عندنا سببان، سبب سائمة وسبب تجارة، فإذا فبزوال المعارض الذي هو التجارة يثبت ماذا؟ يثبت السوم، يثبت الحول، فيبني على الحول. شيخ هنا يقول ان التجاره اقوى من السوق. كيف؟ يقول ان العروض التجاره اقوى من السوق. نعم عندهم اقوى، ليس اقوى من جهه الدليل، لكن من جهه المعنى، لان حتى لو في الاقل، يعني لو كان عنده مثلا خمسه من الابل، عنده ناقه واحده فقط تباع ب 100,000، هذه فيها الزكاه ولا ما فيها الزكاه؟ رجل عنده بكره فقط عرضها للتجاره فيها الزكاه. فهم ينظرون إلى مثل هذه المسألة لا من جهة الدليل، لا من جهة الدليل، لا شك أن الدليل في السائمة أقوى، لكن المعاني في سببية التجارة أقوى. واضح؟ قال ومن ملك نصابا من سائمة بتجارة فعليه زكاة تجارة، وإن لم تبلغ قيمتها نصاب تجارة فعليه زكاة السوم. وأعد ومن ملكة نصابا من سائمة بتجارة فعليه زكاة تجارة، وإن لم تبلغ قيمتها نصاب تجارة فعليه زكاة السوم. وهنا كذلك من ملك نصابا من السائمة تسوم وهي للتجارة فعليه زكاة تجارة، يعني معنى التجارة عندهم أقوى. واضح؟ يقول وإن لم تبلغ قيمتها نصاب تجارة فعليه زكاة السوم. لو قدر أن عنده مثلا خمس من الإبل، لكنها ما تساوي إلا 15 دينار، لو قدر، فهل فيها الزكاة؟ فيها الزكاة بالنظر إلى السبب، لأنه إذا فات السبب بقي السبب، إذا وجد السببان فنرجح بينهم، فإذا اجتمع السبب والسبب وسبب التجارة، قلنا سبب التجارة أقوى، لكن لو تخلف سبب التجارة فيبقى سبب السوم. واضح؟ هذا مختصر يعني ما تقطع. نعم. قال وإذا اشترى ما يصبغ به وبقي أثره، ويبقى أثره كزعفران ونيل ونحو، فهو عرض تجارة يقوم عند حوله. رجل يبيع ثيابا أو يصبغ الثياب، يعني يعمل بالمصبغة. فالذي يعمل بالمصبغة هذه يعني يصبغ الثياب، الذي يعمل بالمصبغة فعنده المواد يصبغ بها، نحن لا نقوم عليه آلته التي يصبغ بها، عنده أجهزة وآلات، هذه ما تنظر إليه، ينظر إلى الصبغ الذي يصبغ به. فلو كان عنده صبغ يساوي مثلاً 20 دينارا أوجبنا عليه الزكاة، واضح؟ يعني ما ينظر إلى الآلات التي ينظر إلى نفس الصبغ. نعم، يقول الصبغ الذي يبقى أثره، الذي يبقى أثره، لأن الصبغ الذي لا يبقى أثره ما يمكن أن يعني أن نجعله مالا، إنما يغري فيه العمل، لكن هذا يبقى أثره. عندما يصبغ الثوب أصبح الثوب الآن بعد أن كان أبيض أسود، فأصبح لهذا الصبغ الآن أثر فيقوم ذلك. فهذا الرجل عنده مصبغة، في المستودع عنده ما يساوي 50,000 من الأصباغ، اشتراها من أول السنة، ويصبغ ويبيع ويشتري وهكذا. فعند آخر الحول وجدنا عنده أصباغ قيمتها 30,000، قيمتها 30,000، نقول يجب عليك أن تزكي، واضح؟ كذلك ما يأتي بعد قليل. قال وكذا ما يشتريه دباغ ليدبغ به. دباغ. وكذا ما يشتريه دباغ ليدبغ به كعفص، وما يدهن به كسمر وملح. يعني مثل القرض وما ذكر هناك عفص أو نحو ذلك. فالدباغ هذا الذي يدبغ الجلود عنده آلات يدبغ بها قد تساوي 100,000، هذه ما ننظر لها، مصنع قديم بمئات الألوف ما ننظر لها، لكن عنده قرض، عنده مواد يشتريها من أجل أن يضعها وقت الدباغ، فهذه نعم هذه فيها الزكاة. نعم. قال وما يدهن به كسمن وملح. كذلك ما يدهن به، يعني تدهن به يعني ما يصنعه من الأجهزة، ما يصنعه يدهن به، يعني يصنع أشياء وعنده دهن، فهذا الدهن الذي عنده إذا مضى عليه حول وفيه وقد بلغ نصابا ففيه الزكاة. ولا شيء في آلات الصباغ وأمتعة التجارة. آلات الصباغ هذه ما فيها زكاة، وأمتعة التجارة هذه ما فيها زكاة. أمتعة التجارة مثل عنده دواليب، مثل ثلاجات البقالات، مثل هذه كلها ما فيها زكاة. وقوارير العطار، إذا عطار بعضهم يكون عنده أشياء غالية يضع فيها الدهن مثلا، إذا جاء الشخص يصب له ملح، قد تكون هذه الآلات هذه القوارير غالية غالية الثمن، هذه ما تقوم مقوم ما يباع ويشترى فقط، واضح؟ لا يريد بيعها معها إلا يريد أن يبيع بيعها معها. لو قال نبيع الدهن بقواريره، هل نقوم القوارير؟ نقوم. يعني الآن في المصانع خطوط الإنتاج جميع أنواعها هذه ما تدخل في أبد، مواد يعني الخام تدخل. نعم، مواد الخام هذه هي التي تدخل المصانع، هذه كلها ما فيها زكاة شرعا. الزكاة في المال الذي يحصله فيمضي عليه حول عنده. طيب إذا كان مستهلك شيء مواد خام يشترونه ويصنعونه وتجي الثانية تستهلك، لكنها تباع هذه وتشترى بها. أما إذا كان ينقطع هذا، يعني ينقطع يعني معنى يأتي أيام ما عنده شيء، هذا انقطاع العمل، واضح؟ يعني يشتري مثلا مواد يصبغ بها، لكن بعد شهر تنتهي ما عنده شيء أبد. عنده المال يا شيخ، ما يعتبر جنس واحد. المال ما يخالف إذا كان المال، لكن قد يكون بعض الناس يصرف المال على أولاده وأهله، ما يبقى المال، لكن انتهى ثم اشترى بعد ذلك يشتري. أما لو كان المال موجود فنعم تبع. ولا زكاة في غير ما تقدم. كل ما تقدم، لا ليس كلامه في عروض التجارة هنا، عن كل ما تقدم، لأنه في أشياء ما ذكرت، قد يأتي شخص منكم يقول اللبن، البيض، مثلا العمائل هذه تؤجر، أشياء كثيرة فيها زكاة، المؤلف من يقول ولا زكاة بغير ما تقدم. إذن ما تقدم حصر. فقهاء رحمهم الله يعني يتكلموا في الفقه على سبيل الحصر في أبوابه وفصوله. فالآن هنا يقول لا زكاة في غير ما تقدم. قال ولا في قيمة ما أعد للكراء من عقار وحيوان. ما أعد للكراء، رجل عنده مثل سيارات يؤجرها، أو عنده بيت يؤجره، أو عنده غنم يؤجره، عنده إبل يؤجره، فكل ذلك لا زكاة فيه. كذلك الآن الألبان ونحوها، ما يقول شخصية مثل العسل مثلا، لا، الألبان ما فيها زكاة، البيض مثلا ما فيه زكاة. نعم، وهذا هذه الأموال إن اجتمع عنده مال صار من التجار الذين يزكون في أموالهم الباطنة. واضح؟ يعني في الرصيد. قال وظاهر الكلام الأكثري ولو أكثر من شراء العقار فارغ. يعني إن بعض الناس يقال ظاهر كلام الأكثر لا الجميع. يعني لو أن رجلا هروبا من الزكاة وفرارا من الزكاة يشتري العقار لئلا يزكي، فيقول المؤلف ولو أكثر من شراء العقار فارغ. اشتري مال معرضة للذبح والتجارة. واضح؟ قال رحمه الله تعالى باب زكاة الفطر. واسم مصدر من أفطر الصائم إفطارا، وهذه يراد بها الصدقة عن البدن، وإضافتها إلى الفطر من إضافة شيء إلى سبعة. قال تجب على كل مسلم من أهل بلده وغيرهم، وتجب من أفطر الصائم إفطارا. نعم، اسم، وهذا يراد كل يراد بها الصدقة عن البدن. وتجب على كل مسلم من أهل البوادي وغيرهم. نعم، لماذا ذكر أهل البوادي؟ لأن هناك خلاف شاذ، أو لأن هناك خلاف. بعضهم قال ما تجب على أهل البوادي، البوادي يصعب عليهم مثلا أن يزكوا وغير ذلك. المقصود هنا أنه ذكر أهل البوادي، نعم، لإبطال قول من قال إنها لا تجب على أهل البادي، قد يكون قولا مشهورة في زمنهم أو نحن ذلك. نعم. وتجب في مال يتيم لقول ابن عمر رضي الله عنه. يعني هناك من أهل العلم يعني من قال، يعني هناك من أهل العلم من قال إنها لا تجب على أهل البوادي، لكن هذا قول كما ذكرت عن ضعيف. نعم. لقول ابن، وتجب في مال يتيم لقول، حتى مال اليتيم تجب فيه. نعم. لقول ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من بر أو صاع من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه. ولفظه للبخاري فضل له أي عنده يوم العيد وليلته صاعا عن قوته وقوت عياله، لأن ذلك أهم. يعني يوم العيد كم يكفي الناس مثلا يأكلون الآن عندنا من الأرز مثلا؟ يعني قد يكون مثلا نصف صاع أو ربع صاع أو كيلو مثلا. يقول هذا الرجل في بيتي صاعا فقط، استودع ما فيه إلا صاعان من الأرز مثلا، صاع أتركه لأولادي يأكلونه غدا، وصاع نقول أخرجه. فإن قال ورزقه بعد غد، يقول هذا على الله جل وعلا. ماذا الفضل هذا عن يوم العيد فقط؟ يوم العيد، والذي يخرجها حتى الفقير، حتى الفقير يخرج صدقته الفطر. صاع نفسه شيخ، صاع نفسه، حتى بعد ذلك زاد صاع على ما يأتي على الترتيب. لكن المقصود رجل ليس في بيته إلا صاعان، صاع يأكله أولاده من غد يوم العيد، يكفيهم يوم العيد، وصاع فضل نقول تصدق به. قال فضل صاعان نقول تصدق بواحد عن نفسك وواحد عن زوجتك، وهكذا كما يأتي. لأن ما يقول الشخص لا الرواتب تو الرواتب كيف أخرج صاع زائد وأنا تو ما عندي شيء، نقول رزقك مأمور شرعا بهذا، فرزقك على الله جل وعلا. ولذا قال هنا يوم العيد وليلته فقط. نعم. قال رحمه الله لأن ذلك أهم فيجب تقديمه. ما هو الذي أهم؟ قوت وقوت عياله. ما مال اليتيم شيخ. مال اليتيم نعم، حتى الزكاة تجي فيه. مال اليتيم حتى الزكاة كما تقدم لكم تجي في مال اليتيم لا تأكله الصدقة. مال اليتيم فيه الزكاة وفيه كذلك أن صدقة الفطر. لأن ذلك الأهم فيجب تعظيمه بقوله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم لمن تلوك. ولا يعتبر لوجوبها ملك النصاب. لا يعتبر ملك النصاب. ملك النصاب هذا في زكاة المال، هذه زكاة بدن. وإن فضل بعض صاع أخرجه. فضل بعض صاع. نعم أخرجه. يقول أنا أحتاج أنا وأهلي مثلا صاع يوم العيد. وعندي صاع ونصف فقط في البيت، صاع يوم العيد وزائد عندي نصف. يقول أخرج هذا النصف. أخرج هذا النصف، نعم. لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ويعتبر كون ذلك كله بعد حوائجه الأصلية لنفسه أو لمن تلزمه مؤونته من مسكن وعبد ودابة وثياب وثياب وثياب وثياب بدلة ونحو ذلك. يقول اعتبر كون ذلك كله بعد حوائجه الأصلية لنفسه أو لمن تلزمه مؤنته من مسكن وعبد ودابة وثياب بذلة ونحو ذلك. ما نأمره ببيع ثيابه ولا نأمره ببيع مسكنه ليخذ صدقة الفطر، هذه كلها حوائج أصلية. واضح؟ يعني حوائج أصلية، ما نقول بيع سيارتك بيع دابتك بيع، لا، هذه كلها تسمى حوائج أصلية. إذا كانت الحاجة غير أصلية يبيعه يؤمر ببيع. مثل إنسان يقول عندي كنبات زائدة وضعها بالمستودع يقول ما لها حاجة، نقول بيعها ليلة العيد، بيعها واشتر بذلك صدقة فطر. بعض الناس الأثاث المستعمل هذا يرمونه في جهة بالبيت، بيعوه واشتروا به صدقة فطر، ما يجوز لهم أن يتركوه ولا يخرجوا صدقة الفطر. لا يمنعها الدين لأنها ليست واجبة في المال. إلا الدين ما يمنع، يقول عليه اقساط، يقول ما يمنع إلا أن يكون الدين حال. يطالبك رجل وقطع صاحب البقال يقول أعطيني 50 ريال، يعني أريد منك 50 ريال، فيقول أنا أريد أشتري صدقة فطر، لا نقول أعطي ويطالبك. أما لو كان صاحب البقال يقول ما لا على الراتب، يأخذ تأخذ منه وتعطيه على الراتب، فهذا لا يطالبك فلا يمنع هذا من الزكاة. واضح؟ إلا بطلبه إن طلب الدين فيقدمه إليه، لأن الزكاة واجبة، ولأن الزكاة واجبة مواساة، وقضاء الدين أهم. فيخرج زكاة الفطر عن نفسه لما تقدم وعن مسلم يمونه من الزوجات والأقارب. يمونه يعني ينفق عليه، فإذا تجب عليك وعلى من تنفق عنهم، الذين تنفق عليهم يجب أن تخرج الزكاة عنهم. قال من الزوجات والأقارب وخادم زوجته إن لزمته مؤونته وزوجة عبده الحرة وقريبه الذي يلزمه إعفاف، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: أدوا الفطر عمن تمونون. كل هؤلاء زوجته أقاربه خادم زوجته إذا لزمته مؤونته، يعني نفقته، زوجة عبده له عبد فزوج عبده امرأة حرة، فيقول كل هؤلاء يجب عليه. له أخ فقير يقول إخوان فقراء ينفق عليهم، نعم، فجي يخرج عنهم الزكاة صدقة الفطر. لعموم أدوا الفطرة عمن تمون، والحديث رواه الدارقطني وهو حديث حسن. وهذا لكم يعني كل من تنفق عليهم فيجب أن تخرج الصدقة عنهم، إذا هي تبع لأي شيء؟ تبع للنفقة، تبع للنفقة. لو خذها مؤجلا يعني على راتب شهر 10 اي ما في بأس، يجوز ان يستدينها يعني ما في حاجة، لكنه لا يلزمه ذلك، ما يجب. ولا تلزم فطرة من يمونه من الكفار لانها مثل عنده وقت كافر، نعم، لا يخرج عنه صدقة الفطر لانها طهرة للمخرج عنه، والكافر لا يقبلها لأنه لا يطهره إلا الإسلام. فلا يطهره إلا الإسلام، يعني لو كان عنده كفار ينفق عليهم فهل يخرج عنه صدقة الفطر؟ لا، هي عن المسلم فقط. ولو عبدا ولا تلزمه فطرة أجيره ظهر استأجرهما بطعامهما ولا من وجبت نفقته في بيت المال. يقول رجل الآن عنده أجير عامل عمال، قال لهؤلاء العمال كبنوا لي هذا البيت وأعطيه وأغديكم وأعشيه علي الغداء والعشاء طول السنة. هذا كان في القديم يوجد من يعمل فقط لشبع بطنه فقط. فقال لهم أنا أغديكم وأعشيكم تبنوا لي هذه الدار، فيغديهم ويعشيهم، ما تجب عليه صدقة ألف لأنهم يأخذون الغداء والعشاء كأجرة أو كنفقة كأجرة أو غير. الغير هي المرضعة، أتى بامرأة ترضع ولده يغديها ويعشيها فقط ساكنة عنده وعليها الغداء والعشاء وهي تقوم بالرضاعة. جاء وقت الفطر ما يلزمه لزوما، تبرع تساوي الخير، لكن لا يلزمه لزوما ذلك. لما؟ لأن الضير هنا مستأجرة، فإطعامها الإنفاق عليها هذه من باب الأجرة وليس من باب الأجرة وليس من باب ماذا؟ النفقة. ولو ولا من وجبت نفقته في بيت مال، كذلك ولا من وجبت نفقته في بيت المال. رجل مثل أصحاب الضمان الاجتماعي، الدولة تنفق عليه مثلا، وقد الآن يعطونه من الزكاة، لكن أحيانا يعطون من بيت المال، من بيت المال نفقة فقراء أرامل أيتام مثل أيتام يعطون من بيت مال المسلمين. هل يجب على بيت المال أن يخرج عنهم صدقة الفطر؟ لا. قال ولو تبرع بمؤونة شخص جميع شهر رمضان أدى فطرته بعموم الحديث السابق بخلاف ما لو تبرع به بعض الشهر. هذا هو المذهب خلاف الجمهور. الحنابلة يقول لو أن رجل فتح بابه في رمضان كله للفقراء، مجموعة من الفقراء من جيرانه يسحرهم ويفطرهم في رمضان كله، يكون عليه صدقة الفطر، عليه صدقة الفطر لأنه ينفق عليه في رمضان. يقول هنا بمونة جميع الشهر من أول الشهر وبابه مفتوح لهؤلاء، غدا سحور وفطور. فالمذهب تجب عليه الصدقة، صدقة الفطر عنه، والراجح لا يجب، لأن هذا من باب التبرع لا من باب النفقة الواجبة. فعله هذا هل هو تبرع أو نفقة واجبة؟ نعم تبرع وليس نفقة واجبة. يقول بخلاف ما لو تبرع بعض الشهر، شخص إذا دخلت العشر فقط يفتح بابه ويسحرهم ويفطرهم، هل عليه صدقتهم؟ لا. قال فإن عجز عن البعض وقدر على البعض بدأ بنفسه لأن نفقة نفسه مقدمة فكلا فطرتها. هذا يقول عجز عن البعض، ما معنى عجز عن البعض؟ يعني يقول أنا ما أقدر إلا على صاع، صاعين أو ثلاثة أو أربعة ما عنده. فهنا الآن الترتيب، يقول عجز عن البعض وقدر بدأ بنفسه، ابدأ بنفسك الحديث ثم بمن تعود. فإذا أول ما يتصدق عن نفسه فامرأته لوجوب نفقتها مطلقة. فامرأتي رجل عندي صاع، نقول صاع عنك وصاع عن امرأتك لوجوب نفقتها مطلقة ولآكديتها ولأنها معاوضة. لأن المرأة تجب النفقة عليه كما يأتيكم في باب النفقات في العسر واليسر، وغيرها في اليسر فقط، أما هي في العسر وفي اليسر، ولذا هي بعده هنا، هي بعده. وهنا قول آخر لكن أنا أمشي على المذهب، هذه مسألة نادرة ولا نحتاج أن نذكر لكم الخلاف فيها، الآن نفهم المذهب. نعم. فرقيقه في المرتبة الثانية الرقيق، يقول عندي ثلاثة آصر فقط، نقول ابدأ بنفسك ثم الصاع الثاني لزوجتك والصاع الثالث لمن؟ لعبدك رقيقك، لأن النفقة تجب عليه مع الإنسان، من تفق عليه وإلا كبير. قال في لوجوب نفقته مع الإعسار ولو مضمونا أو منصوبا أو غائبا أو لتجارة، فأمه لتقديمها في البر. فالأم بعد ذلك الأم، بعد الزوجة وبعد الرقيق تكون الأم، فأبيه لأنهم ارتبطوها بالنفقة، ليسوا من باب البر. الأم أولى بالبر من الزوجة، والأب أولى بالبر من الزوجة، لكن هذا عندهم ارتباط بالنفقة، ارتباط بالنفقة. احنا ولد الصحيح خلافه، الصحيح خلافه، وأنه إذا بقي عنده صاعان فالصاع الأول له والصاع الثاني لأبيه، لأن أنت ومالك لك ثم لأمه ثم لولده ثم لزوجه لرقيق. لأن الرجل قال: يا رسول عندي دينار، قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر، قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر، قال: تصدق به على زوجك. الحديث فأبيه لحديث من أمر يا رسول الله، الحديث ولدي لوجوب نفقته في الجملة، فأقرب في الميراث نعم، فولدي بعد ذلك الولد، نعم، فأقرب في الميراث لأنه أولى من غيره، فأقرب في الميراث، يقول بعد ذلك الأقرب في الميراث، يعني كان في حصر ورثة لو قدر أنه يموت في حصر ورثة، لو ننظر الأقرب إليه. فإن استوى اثنان فأكثر ولم يفضل إلا صاع أقرب. قال رحمه الله: والعبد بين شركاء عليهم صاع. نعم، إن استوى اثنان في القرابة فإنه يفرع بينهم. نعم، والعبد بين شركاء عليهم صاع بحسب ملكهم فيه. يعني اثنان يشتركان في عبد، له هذا له نصف وهذا له نصف، الصاع الذي على العبد على هذا نصف وعلى هذا نصف. هنا كنفقته، وكذا حر وجبت نفقته على اثنين فأكثر. حر مثل أخ، وله أخوان أغنياء غنيا، فمثل النفقة تقسم بين الأخوين الغنيين، فكذلك صدقة ألف. يوزع الصاع بينهم بحسب النفقة، لأن الفطرة تتابع تبع النفقة. إذن أخذنا من هذا أن الفطرة تتبع النفقة. ويستحب أن يخرج عن الجنين في عثمان رضي الله عنه، الجنين الذي في البطن مطلق، جنين في البطن تخرج عنه صدقة الفطر استحبابا. ولا تجب عليه، لأنها لو تعلقت به قبل ظهوره لتعلقت الزكاة بأجنة السوائم. تعلقت، ما معنى تعلقت الزكاة بأجنة السوائم؟ يعني نحسبها في الزكاة، يعني نقول كم في بطن هذا الغنم، عنده مثلا 100، نعم، عنده مثلا 190، أو عنده مثلا 200، ال200 كم نأخذ منهما؟ شاتين، نأخذ شاتين كذا، نعم. لكنه جاء شخص من الجواء وقال: لكنها مضاريع هذه، وفي بطونها أجنة، والغالب أن الغنم تلد إما واحد أو اثنين، وسنجعلها لك واحد، فنحسبها مثلا 300، هل يصح هذا؟ نعم، ما يصح. ماذا معنى كلام المؤلف؟ فكذلك الجنين في بطن أمه تستحب لكنها لا تجب. نعم، ولا تجب لزوجة الناشز، الناشز التي لا تطيع زوجها لا تجب لها، نعم، صدقة فطر، لأنه لا تجب عليه نفقة، لو غضبت ليلة العيد، نعم، فخرجت عن طاعته، نعم، لم يخرج عنها قصة الله، لأنه لا تجب عليها نفقتها، وكذا من لم تجب نفقتها لصغر ونحوه، لأنها كالأجنبية ولو حاملة. كذلك لم تجب نفقتها لصغر، الصغيرة التي لا توضع عند العلماء لا تجب لها النفقة، أو المرأة التي لم يستلمها مثل الآن معقود عليها لكن عند أهلها لم يستلمها، ما عليه صدقة، أبوها يخرج عنها صدقة، يعني عقد عليها لكنه لم يدخل بها بعد ولم يستلمها، نعم، لم يتسلمها من أهلها، فليس فيها، فليس عليه صدقته، وإنما على أبيها. نعم، والمولود بعد المغرب، إيه هذا يأتي. نعم، ولا لأمة تسلمها دينا فقط، أمتها سيتسلم عليها. سيدها يقول أنا سأزوجك أمتي هذه، سأزوجك أمتي هذه، لكن في النهار عندي تشتري. ما هو يضع السيد، ما يجوز يضع السيد، زوجها لفلان ويقول يا فلان أن تأخذها بالليل، والنهار عند من؟ عند السيد. إذا في وقت الصيام عنده السيد، فعلى من تكون صدقتها؟ على السيد لا على الزوج. واضح؟ وتجب على سيدها. واضح لكم الأمة تسلمها؟ أمة يعني رجل ما عنده مال يتزوج به وليس عنده ثمن يشتري به عمل، فأتى إلى الجار عنده عبده، قال أريد أن أتزوج عبدتك هذه، قال نعم لكن أنا أحتاجها في النهار تشتغل عندي، إذا دخل الليل تأتيك. فما على من صدقتها هنا؟ على السيد. ومن لزم تغيره ومن لزم تغيره فطرته كالزوجة والنسيب المحسن فأخرج عن نفسه بغير إذنه، أي إذن من أي إذن من تلزمه أجزات. يقول من لزم تغيره فطرته كالزوجة النسيب المحسن. من مرد النسيب؟ القريب ولا الصهد؟ القريب. النسيب هذا عندنا في عرفنا نسميه الصهد، لا هذا ليس مراد، المراد من نسيب القريب. يقول فأخرج عن نفسه بغير إذن يعني من تلزمه أجزاءك. الآن أبناؤك من الذي يخرج عنهم؟ أنت، ليس كذلك؟ تخرج عن أبنائك، يعني أبناؤك الذين تنفق عليهم، ليس الموظفين أو الذي عندهم أموال يعملون، لا أبناؤك في البيت أو زوجتك. أي من الذي يخرج عنها؟ أنت. ثم إن امرأتك مثلاً ذهبت إلى السوق وقد أعطيتها نفقتها لتشتري ومعها أولادها مثلاً، فوجدت من يبيع، وجدت جمعية لصدقة الفطر، فدفعت من هذا المال عنها وعن أولادها، دفعت عن نفسها، دفعت عن نفسها وأولادها كذلك دفعوا عن أنفسهم. فهنا الآن يقول أجزأت، لأن وجوبها عليك من باب التحمل، وإلا فهي أصالة عليها. فالزوجة الآن الواجب على زوجها أن يخرج عنها، لكن لو هي دفعت عن نفسها بلا إذن زوجها أجزأ ذلك، وكذلك الولد وكذلك من تقدم ذكره. لكن وهي مسألة مهمة، لو أن رجلا أخرج صدقة الفطر عن أخيه مثلا الغني أو عن صاحبه، في الأصل هل تجب عليه صدقة الفطر؟ ما تجب على الآخر، عليه هو على صاحبه، فأتى وأخرجها عنه بلا إذن، فهل تجزي؟ ما تجزي. هذا رجل له مثلا مجلس في الليل يعبرون عنه شبه وكذا، فوجد شخص يبيع صدقة الفطر فاشترى الجميع أصحابه ودفعها عنه ثم بشرهم بالأكل، فنقول له هذه صدقة مستحبة وليست مجزئة عنه. لما؟ لأنه لا بد فيها من نية، لا بد فيها من نية. واضح؟ نعم أن تدفع عن زوجتك وعن أولادك لأنهم تبعوا لك ولو لم ينموا، أما أن تدفع عن صاحبك أو عن أخيك فلا بد أن تستأذنه ليأذن فينوي، لأن صدقة الفطر عبادة لا بد فيها من نية. نعم. ومن أخرج عمن لا تلزمه فطرته بإذنه أجزأه إلا فلا. هذه المسألة، ومن أخرج عمن لا تلزمه فطرته بإذنه أجزأ وإلا فلا تجزي، إذا لا تجزي إلا بإذنه. نعم. وتجب الفطرة بغروب الشمس ليلة عيد الفطر بإضافتها إلى الفطر. إذا تجب بغروب الشمس، لأنه بغروب الشمس يكون الفطر، فتجب بغروب الشمس ليلة عيد الفطر تجب الفطرة. يقول والإضافة تقضي الاختصاص والسببية لأنها تسمى صدقة فطر، فهذا يقتضي أن سببها هو الفطر. فيقول وأول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان مغيب الشمس بالليلة الفطر، فمن أسلم بعده أي بعد الغروب أو ملأ، فمن أسلم بعده إلى أن قال لا تجب عليه. هذا رجل أسلم ليلة العيد أو بعد أذان الفجر من يوم العيد، هل أي صدقة فطر؟ نعم أسلم بعد الصلاة بعد أذان الفجر من يوم العيد، أو أسلم بعد غروب الشمس ليلة العيد، يعني ليلة واحد من شوال أسلم، هل عليه صدقة فطر؟ ما تجب عليه صدقة فطر، ما تجب عليه صدقة، لما؟ لأن سببها سابق، ما هو سببها؟ سببها غروب الشمس، تجب سببها الفطر، فتجب بغروب الشمس، وهذا أسلم بعد وقت الوجوب، فلا تجب عليه، كذلك أو ملك عبدا، رجل اشترى عبدا ليلة العيد، على من صدقته؟ على البائع أو على المشتري؟ على البائع. على البائع. يقول أو تزوج، رجل تزوج ليلة العيد، صدقة الفطر عليه أو على أبيها؟ على أبيها. على أبيها. وإن كان ليس لها أب، عليها هي. عليها هي. واضح؟ أو ولد، نعم. أو ولد له بعد الغروب لم تلزمه فطرته في جميع ذلك. أو ولد له ولد، رجل ولد له ولد بعد غروب الشمس. هل تلزم صدقة الفطر؟ لا، لكن تستحب أو ما تستحب؟ تستحب، لأنه كان جنينا. لعدم وجود سبب الوجود. وإن وجدت هذه الأشياء قبله أي قبل الغروب تلزم الفطرة لمن ذكر لوجود السبب. إن وجدت هذه الأشياء قبله، تزوج قبل، ولد له قبل، اشترى عبدا قبل غروب الشمس، فإنها تجب. ويجوز إخراجها معجلة قبل العيد بيومين فقط، لما روى البخاري بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر لرمضان، وقال في آخره: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. وعلم من قوله فقط أنها لا تجزئ قبلهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: أغلوهم عن الطلب في هذا اليوم. ومتى قدمها بالزمن الكثير فات الإغناء مذكور. لو قدمها قبل أسبوع أو أربعة أيام يأكلونها قبل العيد، فإذا جاء العيد ليس عندهم شيء، فتقدم فقط بيومين فقط لوجود الآثار عن الصحابة، يوفي بيومين فقط، لا يجوز تقديم صدقة الفطر قبل ذلك إلا بيومين. نعم، لكن أحيانا بعض الجمعيات تقول نحن لا نقدمها، نحن ندفعها يوم العيد أو ليلة العيد، لكن نجمعها من الناس، فإذا جاءت ليلة العيد وزعناها، أو قبل العيد بيوم وزعناها، أو قبل العيد بيومين وزعناها، لكن نحن نأخذها من أول رمضان غسائل، ويدفعون الناس الأموال، ونجتهد ونشتري، ولكننا وكلاء لهم، لا نخرجها عنهم إلا قبل العيد بيوم أو يومين، فلا بأس، لا مانع. يوم 28 أو 29. قال رحمه الله: وإخراجها يوم العيد قبل مضيه إلى الصلاة أفضل. نعم، هذا هو الأفضل للحديث المتقدم، يعني الأفضل أن تخرجها متى؟ قبل أن تخرج لصلاة العيد، يعني قبل أن تطلع الشمس أو مع طلوع الشمس قبل صلاة العيد توزعها. نعم، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق أول الباب: وتكره في باقيه، أي باقي يوم العيد بعد الصلاة. تكره في باقيه، لو أخرجها بعد العيد تكره، والراجح واختيار الشيخ الإسلام أنها تحب، لأن الإسلام أمر أن تخرج قبل صلاة العيد، لو أخرجها بعد صلاة العيد أجزأت، لكن هل يكره أو يحرم؟ قولا المذهب يقول يكره. ويقضيها بعد يومين، ويكون آثما بتأخيرها عنه. بعض الناس يقول نسيت لا أخرجها، والآن مضى شهر أو شهران، نقول أخرجها، هي في ذمتك، مع أنه آثم، ويكون هذا من باب القضاء. إذا بعد صلاة العيد على المذهب أداء ويكره، والقول الثاني قضاء ويحرم بعد صلاة العيد، وبعد ذلك من الأيام هو آثم حتى على المذهب، أخرجها في ثاني العيد، في ثالث العيد، في رابع العيد، يأثم. حتى لو كان نسيان شيخ؟ إيش؟ حتى لو كان نسيان؟ لا، الناس يعذر إذا ما كان منه تفريط. لقول لمخالفته أمره صلى الله عليه وسلم بقوله: أغلوهم في هذا اليوم. روى الدارقطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ولمن وجبت عليه فطرة غيره إخراجها مع فطرته مكان نفسه. نعم، الإنسان يقول أنا على فطرة نفسي الذين يعملون عندنا هنا في السعودية، يقول إن زوجتي وأولادي وإخواني مثلاً الفقراء الذين أنفق عليهم أو والدي الفقراء الذين أنفق عليهم يعيشون مثلاً في خارج البلاد، فأنا أخرجها هنا، أخرجها هنا عني وعنه. نقول يجزي هذا، يجزي ذلك، تخرجها لأنها تبع للبدن، تبع للبدن. والذين ليست تبع للمكان المالي، تبع للبدن، فتخرجها في بلدك، إلا إذا كان هذا البلد غني وبلده فقير فتنقلها إلى بلد الفقير، لكن الأصل أنك تخرجها في البلد الذي بدنك فيه. حتى لو كنت في مكة في رمضان وأفطرت هناك وجلست يوم العيد هناك فتخرجها في مكة، وأولادك تخرجها عنهم هناك، واضح؟ تبع للبدن. نعم. قال رحمه الله: فصل في مقدار زكاة الفطر. إن هذا في مقدار الواجب في صدقة الفطر. قال: ويجب في الفطر صاع أربعة أمداد، وتقدم في الغسل أربعة أمداد، المد والذي يملأ الكفين من المتوسط خلقة هكذا. نعم. من بر أو شعير أو دقيق قيمة أو سوي قيمة، أي سويق البر أو الشعير، وهو ما يحمص ثم يطحن. وهو هذا السويق، السويق يحمص على النار ثم يطحن، يسمى سويق. نعم. ثم يطحن ويكون الدقيق والسويق بوزن حبة، بوزن الحبة، لأنه حين ينتفش عندما يطحن. فنقول أولا تأتي بالصاع من البر، تقيس صاع من البر ثم تطحنه بعد ذلك، ثم تطحنه بعد ذلك. وإذا اعتبرنا بالوزن مثل الآن وأن الوزن هو كيلوان وأربعون جراما من بالجرامات هذه، فنقول كذلك يجب أن يكون الحب المطحون وزنه كيلوين، أن يكون وزنه كيلوين وأربعين جراما. نعم. أو صاع من تمر أو زبيب، أو صاع من تمر أو زبيب أو أقل، البقل الذي نحن نسميه البقل. يعمل من النبل المخيط بقول هذا الذي سمى بالبقل يلبس. لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرج زكاة الفطر كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من طعام أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من أقط، متفق عليه. فالواجب إذن هو صاع. ومن أهل العلم من قال إن البر يكفي فيه نصف الصاع، وفيه عند أبي داود من مراسيل سعيد بن المسيب وله شواهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصدقة الفطر بمدين من بر، وجاءت بهذا الأثر الكثير عن الصحابة، عن عثمان وعلي ومعاوية وابن عباس وأسماء وعائشة، جمهور الصحابة. قال الحافظ بأسانيد صحيحة. ومثل ذلك الأرز، وأنه يكفي، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. ولكن الأحوط كما قال أبو سعيد الخدري قال: أما أنا فلا أخرجه إلا صاعا، لأن المدين من الحنطة وكذلك من الأرز يكفيان عن الصاع مثل من الشعير، لكن يعني الأحوط في الإخراج أن يخرج صاعا. نعم. والأفضل تمر فزبيب فبر فأنفع فشعير فدقيق قهما فسوي قهما فأقد، هذا الأفضل بالترتيب. والأفضل يخرج التمر فالزبيب فالبر فالأنفع فالشعير فدقيق الشعير يعني والبر فسويق الشعير والبر فالأقط، الأقط هو أقلها. والذي يترجح قول بعض الحنابلة أنه يخرج الأنفع من قوت البلد، فيخرج قوت البلد الغالب، هذا هو الأفضل. مثل قوتنا الآن الأرز، بعض البلاد قوتهم البر، فيخرج قوت البلد الغالب، هذا هو الأفضل. إن علم الخمسة المذكورة أجزأ كل حب يقتات وثمر يقتات، كالذرة والدخن والأرز والعدس والتين اليابس. إذا عدمت هذه يقول يخرج غيرها، إذا عدمت هذه الخمسة يخرج غيرها من الحبوب التي تقتات ومن الثمار التي تقتات. والراجح أنه يخرج قوت البلد ولو كان غير هذه الخمسة، مثل الأرز الآن، مثل الأرز وبعض البلاد الذرة قوتها، فالصحيح أنه يخرج من بيوت البلد ولو وجدت هذه الخمسة. ولا يجزئ معيب كمسوس ومبلول. مسوس يعني فيه سوس، هذا لا يجزئ، والمبلول نعم. وقديم تغير طعمه وكذا مختلط بكثير مما لا يجزئ، يعني مختلط يعني خلط من الأخلاط، ما يأتي مثل الأرز فيه إلا ربع صاع والباقي خلط فلا يمسي حتى، لكن لو خلط صاع من الأرز مع طعام آخر يجزي. بعض الناس يخلطون مثلا البر مع مادة أخرى، أو يخلطون الأرز مع مادة أخرى، فلا بد أن يكون قدر الأرز صاع. فإن قل زاد بقدر ما يكون المصفى صاعا لقلة مشقة تنقيته. وكان ابن سيرين رحمه الله يحب أن ينقي الطعام، وقال أحمد وهو أحب إليه، يعني يخرج وحده وما يخلط به غيره، هذا أفضل. ولا يجزئ خبز لخروجه عن الكيد والادخار. يقول خبز ما يخرج، رجل اشترى من الخباز خبزا ودفعه، يقول لا يجزي. والقول الثاني أنه يجزي لأن لا نشترط الادخار، المقصود إغناؤه في ذلك اليوم، والخبز مطبوخ يعني فلا مانع منه على الصحيح لو كان خبزا. نعم. ويجوز أن يعطي الجماعة من أهل الزكاة ما يلزم الواحد وعكسه. يقول يجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه، يعطي الواحد ما يلزم الجماعة، يعطي الجماعة ما يلزم الواحد. جماعة في البيت عشرة أعطاهم صاعا واحدا يصح، ولو أعطى واحدا عشرة آصع. رجل يقول إني وبيتي نخرج عشرة آصع، عشرة آصع نخرج، فنعطيها فقيرا واحدا فقط ما نوزعها على عشرة، يجزي ذلك. يعني زكاة الفطر لأهل البيت يعطونها واحدا فقيرا لا مانع من ذلك. والأفضل ألا ينقص معقا عن مد ور أو نصف صاع من غيره. يعني إذا أعطيت الصاع لجماعة فينبغي أن يكون الجماعة هؤلاء أربعة حتى يأخذ كل واحد منهم مد، ما ينقص عن مد. وإذا دفعها إلى مستحقها أخرجها أخيها إلى دافعها، وجمعت الصدقة عند الإمام ففرقها على أهل السهمان. يقول إذا دفعها إلى مستحقها، رجل دفعها إلى فقير، الفقير مستحق، فأخرجها هذا الفقير إلى دافعها، يعني تجب حتى على الفقير. لو هذا الفقير ذهب إلى فقراء وأعطاه، الفقراء قالوا نعم عندنا زائد عن يوم العيد، فأخذوا الزائد وردوه إلى شخص دفعه، فلا مانع من ذلك. فعادت إلى إنسان صداقته جاز ما لم يكن حيلة، يجوز. وقوله ففرق على أهل السهمان، السهمان يعني السهام بضم السين. نعم. ويأتي أهل السهمان من الذين هم الأصنام الثمانية، ونقف عند هذا القدر. والله أعلم، صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد.